إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا تزال المنظمات العالمية الغربية تسعى سعيا حثيثا لإخراج المسلمين عن دينهم، وعلى رأسها الصهيونية الأمريكية الشرسة التي سيطرت على زمام القرار العالمي في شتى أنحاء الأرض بأقدار الله العزيز الحكيم وبما قدمت أيدي المسلمين من المخالفات الشرعية، بدءا من الإلحاد إلى المعصية الصغيرة. ويرى المتأمل في كتاب الله ذلك كله في ضوء قوله تعالى: قد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وذلك لعلم هذه المنظمات علم اليقين أن قوة المسلمين في قوة دينهم، فإذا ضعف دينهم ضعفت قوتهم، وإذا فسد فسدوا. وهذا منهج أعداء الله ورسله. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإنما يكون اللغو في القرآن وعلى القرآن بكل ما يصد عن القرآن من اللغو المنظم الذي تقوم به في الأصل هذه المنظمات العالمية من خلال الوسائل التي تتعلق بها قلوب الناس كالقرى والسينما والتلفاز والمسرح والمهرجانات الفنية والغنائية والراقصة والسينمائية والمسابقات المترتبة على هذه الوسائل، فكل ذلك من اللغو المشوش المتعمد المقصود لشغل الناس عن دين ربهم. ومن هنا تنفق المليارات لتحقيق هذه الأهداف الهدارة. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال تعالى:

هذا المجرم إسلام البحير وإخوانه الإعلاميين السائرين على طريقته. فهؤلاء المشوهون قد غسلت أدمغتهم وعقولهم ورجعوا من الأرض آلة عمياء دكماء صماء لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم إلا بما يوافق الغرض الفاسد. ومن وسائل العولمة استغلال المرأة عبر حقوق الإنسان والمناداة بتسوية المرأة بالرجل وصنع القوانين لحماية المرأة. ومن هنا كانت من هذه المذاهب والحركات حركة تحرير المرأة، وكان من روادها في مصر روزا يوسف ونواد السعداوي، هذه العجوز الشمطاء العلمانية الليبرالية، وسهير القلماوي وأمينة سعيد تلميذة طه حسين الذي أخرج الإسلام وقال: لو حال القرآن بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. وقال: نسخة من ألفية ابن مالك خير من ألف نسخة من القرآن. وهدى الشعراوي ومن رؤوس أفكارها جمال الدين الأفغاني الماسوني ومحمد عبد وإشاعة الطهطاوي وقاسم أمين محرر المرأة من دينها، وإحسان عبد القدوس الذي قال: أي إحسان عبد القدوس، إنني أطالب كل فتاة أن تأخذ صديقها في يدها قليلا وتذهب به إلى أبيه وتقول له هذا فضلك. وكذلك أنيس منصور حيث كتب أنه زار إحدى الجامعات الألمانية ورأى هناك الأولاد والبنات معا مستلقين على الحشائش في قباء الجامعة. قال: فقلت في نفسي: متى أرى ذلك المنظر في جامعة أسيوط لكي تراه عيون أهل الصعيد وتتعود عليه. فقد صدق في بيان مراد هؤلاء، وهو احتياج المسلمين على الملك وعدم إنكاره والرضا به والدعوى إليه حتى يحيا الناس في ظل الشهوات اللذيذة من غير قيود شرعية ولا أخلاقية. ومن هنا يعلو صوت التحرير والتحرر من النقاب والخمار والحجاب بأي صورة لها، مع الدعوة إلى الاختلاط في كل المجالات وكسر حياء المرأة وتقوية جرأتها على مخالطة الرجال والتكلم معهم. وأما العصرانية فهي مذهب فكري مبني على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة تأويل أي تفسير التعاليم الدينية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية اللادينية المعاصرة المادية الوجودية الوضعية. إذ الوضعية مذهب معاصر آخر فلسفي نزعا ملحد لا يؤمن بأي غيبيات دينية من يوم القيامة أو عذاب القبر أو الحساب أو العقاب أو وجود الرب أصلا. فزعم أصحاب العصراني أنهم يريدون تجديد العالم لتنهض الأمة من كبوتها على زعمهم وتتحرر من القيود التي كبلتها، سواء كانت هذه القيود أخلاقية أو دينية أو اجتماعية. ولقد حاول العصرانيون في العالم الإسلامي إخضاع القرآن والسنة للمقاييس المادية الحديثة لحضارة الغرب الملحد والدعوة لتطوير الدين وقطع الصلة بالسلف الصالح من الصحابة. السلف الصالح حقا لهؤلاء الذين يزعمون أنهم ينتسبون إلى السلف، والسلفية والسلفيون منهم براء ومن بعدهم في فهمهم للقرآن والسنة. لذلك يعلن المجرم إسلام بحيث أن فكره وتفسيره للقرآن على جهله وتقريره المفرط أحسن ألف مرة من ابن تيمية وابن القيم وأئمة هذا السن من بعدهم وقبلهم. ومثل هؤلاء يتكلمون في دين الله وهم لا يحسنون الاستنجاء والطهارة للصلاة إن كانوا يصلون. ومن حركة التطوير هذه نشأ مذهب العقلانية في التعامل مع الأحاديث الصحيحة، حيث ردوا كل الأحاديث التي ظاهرها مخالفة العقل، والعصرانيون يقدسون العقول ويقدمونها على الأدلة الشرعية. قال أئمة هذا الدين الشاطبي

لكان محمودا. لو تمنى الموت لضعف الدين لسيطرة أعداء الدين لكان محمودا. ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي في شرح مسلم: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، أي تمني الموت. وهذا على عصره، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال الحافظ: وقد أخرج الحاكم من طريق أبي سلمة قال: عدت أبا هريرة ذهب ليزوره وهو مريض، فقلت: اللهم اشف أبا هريرة. فقال أبو هريرة: لا ترجعها، أي لا تدع لي بالشفاء مرة أخرى، إن استطعت يا أبا سلمة فمت، فبدي نفسي بيده، ليأتين على العلماء زمان، الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، وليأتين أحدهم على قبر أخيه فيقول: يا ليتني مكان. وفي كتاب الفتن عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه فيقول: يا ليتني مكان هذا. قلت: يا أبا ذر، إن ذلك لمن أمر عظيم. قال: أجل. انتهى النقل من الفتح. قلت: وأن هناك أعظم من اغتيال دين المسلمين وذبح تعاليمه وتشويه حدوده وتحليل حرامه وتحريم حلاله والدعوة المنظمة إلى هدمه والسعي إلى ضده وتزيين الكفر وتبغيض الإيمان وتحلية البدعة وتكريه السنة، مع صبغ ذلك كله بصبغة الاستدلال الشرعي والسخرية من أئمة هذا الدين وإظهارهم في صورة فاسدة والتنقص من مكانتهم العالية، فموتوا إن استطعتم، ولكن اجعلوا موتكم على الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة بعد أن تتبرؤوا من هذا الإلحاد وتلجأوا إلى رب البلاد والعباد أن ينجي المسلمين من خنازير اليهود في ديار المسلمين. المسلمون مستهدفون، وإننا نوقن منه من قلوبنا من أسماعنا من أبصارنا عندما منا عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خلت مساجد الله من المصلين، تزأر وتشتكي المساجد إلى ربها، وظهر العلم تنزل الزل أمام أبيها بالفضل والسرج، وعلى رأسها منزل كلمة شويهت المعالي. فهذا هو الحجاب على نظام المجرم عمرو سالم. الناس في بعد عن الله، وهؤلاء إنما يروج كلامهم على الجهلاء، فتعلموا التعلم فرض عين على كل مسلم، بل وعلى كل مسلمة أن يتعلموا ما لا يدعي المسلم جهله، حتى إذا أراد هؤلاء المجرمون أن يدنسوا ويحرفوا ويغيروا وينقضوا عرى الإسلام قام لهم الناس، ليس على المنابر بل في كل مكان في البيوت حماية لدين الله، فدين الله مستهدف. هؤلاء يصرف عليهم المليارات حتى يتمكنوا من هلاك هذا الدين. هناك مسألة ربما بفضل الله أفرطت لها خبز، قناة لبنانية من أيام ذاعت مباركة زواج رجلين، وأتت بالمقطع واضطررت حتى أعلم بنفسي، ودخلت على النت ورأيت ذلك بنفسي حتى أنقل نقلا صحيحا صادقا. فقال الرجل للرجل: أنا جاي أخطب إيه؟ والثاني قال له: موافق. وأتوا بهما في قناة تسمعها الملايين، عشرات مئات الملايين، حتى تكتملوا السخرية بدين الله. أتوا بشيخ فاسد المعتقد، إنما أتوا به لتكميل هذه التنفيذية الساخرة. وامرأة فاسدة عارية تدير الحوار، وهي أتت بالشيخ لكي ترده، وهي تقول له: كيف معنى كلامها تحجر على هذه الحرية؟ هذا الذي يراد أن يبث في قلوب المسلمين، إنما أرادوا أن يفسدوا دين الله. فارجعوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم، وتتفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الصحابة ومن كان على هديه إلى يوم الناس هذا. هذا المقطع من هذه القناة العلمانية الليبرالية التي أرادت أن يصير حال المسلمين إلى البهيمية الوحدية الشركة، لا دين ولا أخلاق ولا اجتماع، إنما هو شهوة تحرك الرجال والنساء. فتناقلوا هذا المقطع على قنوات الفضاء التي ذكرت بعضها. والغريب أن رجلا من أشهر الممثلين دخل في مقاطعة مع هذا المجرم عمرو أديب، فقال له في نص كلامه: طبعا دلوقتي بكرة تعملوا لنا مسلسلات ومواسم مسلسلات وأفلام عن زواج المثل، ثم بعد كده تقولوا نحن ننقل الواقع. فقال: ها ده قلة أدب وتجرم. وقطع هذا المقطع من هذا الممثل من اليوتيوب. أنتم تعلمون أن اليوتيوب والشبكات الفضائية إنما يسيطر عليها الصهيوني الأمريكي. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في نسائكم، علموا بناتكم الحجاب الشرعي، الخمار إن شئت أو النقاب، وعلموا أولادكم الصلاة، فإنما يفسد أولادنا بالجنس وبالمخدرات ومن خلال هذه الأفلام وهذه القنوات التي تفسد دين المسلمين. اللهم بلغ، اللهم تشهد، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.